سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله الأحد الواحد القادر المقتدر رب كل شيء ومليك، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح، سبحانك يا الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، سبحانك يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، سبحانك يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف، سبحانك يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور، سبحانك يا الله الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم، سبحانك يا الله الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم، سبحانك يا الله الودود المجيد البعيد الشهيد، سبحانك يا الله الحق الوكيل، سبحانك يا الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المطيع المعيد، سبحانك يا الله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانك يا الله المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف، سبحانك يا الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام، سبحانك يا الله المبسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافي النور، سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير بالسحر الملاعين المسلطين على عبدك هذا وامتك هذه علام الغيوب، عليم خبير بكل سحر الملاعين الذين يتسلطون على القرينة والقرين بالعقد والحبال في جسم يمتك وعبدك هذا يا علام الغيوب، عليم خبير بالسحر الملاعين الذين يعقدون الحبال والعقد على القلب الذين يعقدون الحبال والعقد على القلب وتثبيت الشياطين الملاعين الذين تصفيهم الله الضيانيم المعقودين المثبتين في هذه العقد على القلب، عقد عقد الملاعين على القلب، عقد يجسدها الملاعين على القلب، عقد يعقدون الملاعين على شرايين القلب، عقد يعقدها الملاعين على الصدر، عقد يعقدها ويجسدها الملاعين على الصدر، عقد يعقدها ويجسدها الملاعين في كل حين على الصدر، عليم خبير بكل العقد المعقودة على المائدة، عليم خبير بكل العقد المعقودة على المائدة، عليم خبير بكل العقد المعقودة على الرحام، عليم كبير بصير بكل العقد التي عقدها الملاعين على الأرحام، عليم كبير بكل العقد التي عقدها الملاعين على كامل الجسم، عليم كبير بصير بكل العقد المعقودة في الدماغ التي يعقدها الملاعين السحرة في كل حين، عليم كبير بهؤلاء السحرة الملايين الذي لا يقرؤون التاويب الشيطانية الإبليسية لتجديد الأصفار يا الإبليسية والقرينة وعلى عبدك هذا وقرينه عليم القدير الذي هؤلاء السحر الملاعين أينما كان مقرهم عليم القدير بكل أصفار الطمريض التي ثبتوها على أمدك في قرينتها عليم القدير بكل ملعونة تخترق بيت أمدك هذا في كل حين لتبث فيه الأصفار المرشوشة والطلاسم المكتوبة على الجدران عليم القدير بالأصفار الأساسية التي ثبتوها في هذه الأمة في أرحامها وجهازها المبنوية عليم القدير بكل أصفار أساسية عقدها الملاعين في رحم يمتك هذه كل أصفار معقودة للجهاز اللمفاوي في صدر يمتك هذه ألاف الغيوب والأصفار المتطرعة من هذه الأصفار الأساسية بالأم إلى كل أولادها وبناتها نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك على عرشك يا عظيم أن تفك كل العقد المعقودة في القلب وكل مكان في الجسم لنا يا علام الغيوب وتحرق كل ملعون وملعونة مثبتين على العقد حتى يكون دخانا إلى جحيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منعك من عرشك يا قدير أن تؤذن لنا بالفك ونسقي كل العقد المعقودة على القريبة على القلب كل عقد معقودة على القلب كل عقد معقودة على القلب اللهم فك كل عقد معقودة على القلب كل عقد معقودة على الصدر كل عقد معقودة في الدماغ كل عقد معقودة في الجهاز اللمفاوي الممتدة هذه العقد الملعونة إلى تحت الهبط كل عقد معقودة في الأرحام كل عقد معقودة في الجهاز اللمفاوي كل عقد معقودة في هذا الجسم اللهم فك وانزل لنا كل هذه العقد الملعونة أينما كانت في هذا الجسم عظيم وأوقد النار الحارقة القاتلة المدمرة الناسبة على الملاعين المثبتين في العقد حتى يكونوا دخانا إلى جحيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عرشك يا قدير أن تؤذن لنا لجهدك من ملائكتك يا عظيم يغزون مقرات هؤلاء السحر الملاعين لنا يذبحون السحر وخدامهم الملاعين ويدمرون كل مقراتهم اللهم واحذف وحرق كل كتب ومجلدات السحرية لهؤلاء الملاعين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عن عرشك يا عظيم أن تؤذن وتأمر جندك من ملائكتك يا قدير أن يغزو مقرات هؤلاء السحر الملاعين أن يغزو مقرات هؤلاء السحر الملاعين يذبحونهم ويقتلون ملاعينهم خدامهم ويدمرون مقراتهم الآن وامحوا وحرق يا عظيم كل كتب ومجلدات الأصفار لهؤلاء الملاعين الملائين لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك كل العقد والحبال الملعونة المثبتة على القرينة أو القرينة في القلب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتنسب الآن كل العقد المعقودة على القلب وعلى الجهاز اللمفاوي وعلى الأرحام والدماغ وعلى كل أماكن الجسم تفك وتنسب الآن ويحرق كل ملاعين مثبتين في هذه العقد حتى يكونوا دخانا إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتنسب الآن كل العقد المعقودة والحبال على القلب والصدر والدماغ والأرحام وعلى الجهاز اللمفاوي وعلى كل عقد موجودة في هذا الجسم على القرينة تفك وتنسب الآن ويحرق كل ملاعينها حتى يكون دخانا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتنسب الآن كل العقد المعقودة على القلب والدماغ والصدر تفك وتنسب كل العقد المعقودة على القلب والصدر والجهاز اللمفاوي والدماغ وعلى الأرحام وعلى كامل الجسم ويحرق كل ملاعين مثبتين في الأرض في العقد حتى يكونوا دخانا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتنسب كل العقد الآن تفك وتنسب كل العقد الآن تفك وتنسب كل العقد الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتنسب كل العقد المعقودة على القلب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتنسب كل العقد المعقودة على القلب والصدر والجهاز اللمفاوي والدماغ وعلى الأرحام وعلى كامل الجسم ويحرق الآن حتى يكون دخانا إلى جحيم لكل ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتنسب كل العقد المعقودة على القلب والصدر والجهاز اللمفاوي وعلى الأرحام والدماغ وعلى كامل الجسم ويحرق لنا كل ملايين مثبتين في العقد حتى يكون دخانا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتنسب الآن كل العقد المعقودة على القلب والصدر والجهاز اللمفاوي وعلى الأرحام وعلى الدماغ وعلى كامل الجسم ويحرق حتى الموت حتى يكون دخان كل ملاهين مثبتين على هذه العقد الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق ويذبح ويقتل كل ساحر ملعون يتسلط عليك بربط الحبال على قرينتك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل ملعون وملعون بالسحر يعقدون الأسحار على قرينتك وعلى القرين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يعرف كل ساحر وساحرة مسلطين عليك بتشديد العقد والحبال بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق حتى الموت كل سحر ملاعين يجددون العقد عليك في كل حين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق حتى يكون دخان السحر الذين يجددون الحبال والعقد بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد هذا الحي القيوم يهرب حتى يكونوا دخانا كل سحر ملاعين أينما كانوا يجسدون ويعقدون العقد والحبال لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يهرب حتى يكونوا دخانا كل سحر مسلطين بتجديد العقد والحبال بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل سحر ملاعين حتى يكونوا دخانا الآن حتى يكونوا دخانا إلى جحيم بينما كانوا يحرقوا حتى يكونوا دخانا إلى جحيم كل سحر ملاعين يجسدون عقد الحبال والعقد كل ملاعين يقرؤون تعاويذهم السحرية عليك وعلى قرينتك أو عليك وعلى قرينتك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق السحر الملاعين حتى يكونوا دخانا الذين يقرؤون التعاويذ السحرية الإبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق حتى يكون دخانا كل السحرة والساحرات الملاهين الذين يعقدون الحبال والعقد الذين يسحرون بأسحار الطلاسم الملعون الذين يقرؤون كل تاويذات إبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق حتى الموت كل سحر ملاهين الذين يعقدون الحبال والعقد الذين يعقدون الحبال والعقد الذين يقرؤون كل تاويذ إبليسية من مشدداتهم الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تمحى كل كتب ومجلدات الأصحاب الملعونة وتحرق بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تمحى وتحرق كل الكتب السحرية والمجلدات الإبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تمحى وتحرق الآن كل الكتب والمجلدات السحرية التي يقرأ من السحر الملاعين تعاوذهم الإبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تمحى وتحرق كل المجلدات والكتب السحرية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرق وتنسب الآن كل الكتب والمجلدات السحرية الإبليسية التي يقرأ منها التعاويذ ملاعين السحرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يخرج الله مقر هؤلاء السحرة الملاعين يقتلون الملاعين يذبحون الملاعين يدمرون مقرات الملاعين يحرقون ويمسكون أسحار الملاعين يحرقون كتب ومجلدات والأدوات السحرية للملاعين يحررون كل الأنفس الموحدة يحررون كل الأنفس الموحدة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر نفسك المعالجة وترد إلى جسمها الآن تحرر كل نفس موحدة معالجة وترد إلى جسمها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر كل نفس موحدة معالجة وترد إلى جسمها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر كل نفس موحدة معالجة وترد إلى جسمها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله

القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيذكم بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق. أعيذكم بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرة من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما طرق في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسدة. الله يشفيك، الله يشفيك، الله يشفيك، الله يشفيك، الله يشفيك، الله يشفيك. بسم الله يرقيك، بسم الله يبريك، بسم الله يبريك، بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين. بسم الله الكبير، وإنكم بالله العظيم من شر كل عرق نحار ومن شر حر النار ومن شر حر النار ومن شر حر النار. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين خاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير قائد البر رسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب، وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. طهور إن شاء الله.